أنا هدخل كلية إيه؟ ده لابد برضك من مشورة ومن دراسة. واحد يقول أدخل كلية الطب، تقول أدخل في صيدلة. أنا بعتبر بالفعل ومعذرة، أنا بحب إخواننا كلهم، إن سبب نكبة المجتمع بتاعنا كلية القمة دي. كلية الطب دي سبب نكبة المجتمع. ليه بقى كلية الطب سبب نكبة المجتمع؟ لأن كلية الطب بتشفط أحسن عقليات موجودة في المجتمع. فطالب جايب 100%، فطالب جايب 105%، يعني عقلية ممتازة جدا. فأصبحت كلية الطب دي بتقوم شاطة كل العقليات الناضجة المتميزة في المجتمع وتركبهم في كلية. أيام زمان كان كليات الطب في مصر كلها بتفرغ مثلا 600 طبيب في السنة. 600 طبيب في السنة، دلوقتي بتفرغ كل سنة مثلا ما يقرب من 20,000 طبيب كل سنة. فبالتالي أصبح عدد الأطباء أكثر من العدد المطلوب. فبيحصل أن الأطباء دلوقتي بيشتغلوا أشغال لا تليق بهم. لا تليق بهم. اللي شايل شنطة سارح بها، واللي راح يشتغل مش عارف إيه، واللي بيشتغل إيه، والجماعة سمسرة بيشتغلوا عليهم وبيطلعوا يسافروا خارج بيبهدلوا في الخارج. لكن لو ان طلبه الطب دولت قبل ما يدخل الكليه يكون عنده هدف، انا عاوز اعمل ايه؟ ايه المانع مثلا يقول ان انا ادخل كليه زي كليه العلوم قسم كيمياء مثلا، ويكون هدفي ان انا اكون مخترع حاجات كيميائيه مثلا لمعالجه المرضى، او مخترع اخترع حاجات يستفيد منها المسلمون قوة تدميرية جبار. ايه المانع اللي فيه هناك مسلم يخترع لنا سلاح اقوى من الاسلحة العالمية المعروفة دي؟ دي بعيدة ولا ممكن؟ ممكن مش ممكن ان انا اخترع مثلا سلاح، هذا السلاح يتنبأ باي خطر، باي خطر داهم مثلا، يعني يبقى في قوة استشعار هائلة. هذه القوة مثلا قبل ما الصاروخ يوصل يصيب الهدف بفتره كافيه، هذا الجهاز يستشعر به ويولد مثلا طاقه معينه تفسد هذا السلاح قبل وصوله. ايه المانع مثلا واحد يقول لك انا هدخل مثلا كليه الهندسه ليه؟ علشان اصمم ايه واعمل ايه واخترع ايه؟ الامان الجميله دي مش موجوده. طب عاوز يخش كليه الطب علشان يبقى دكتور. طب وبعد كده دكتور بيعمل ايه بعد كده؟ خلاص لبس البلط الابيض وبقيت دكتور، وخلص فتره الامتياز وخدت التكليف، تعمل ايه بعد كده بقى؟ هتعمل ايه؟ ايه الاهداف بتاعتك؟ ايه طموحك؟ وديك انزل مثلا كده الشوارع كده يفطاط جنب بعضها، الدكتور فلان، الدكتور ايه ده؟ ايه ده كله ده؟ يعني بالفعل مرضى كتير، بس الامر كده كثير جدا. فانا بدعو ان الاجيال الصاعده الطلبه النابهين في ثانوي ما عادوش يخشوا كليه الطب بقى، خلاص بقى كفايه كده، كفايه كده بقى خلاص. عاوزين بقى نوجهوا وجهه ثانيه. واحد يقول لك مثلا جايب 100% يقول بس انا هدخل مثلا كليه بسيطه توفر لي وقت عشان ادرس الدين. ممكن يخش معهد خدمه اجتماعيه، جايب 100% بس يخش معهد خدمه اجتماعيه، ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ يقول لك يا سيدي انا هذاكرها بصابع رجلي الصغير، وهجيب تقدير امتياز كل سنه، واتعين معيد في المعهد دهوت مثلا، بس اتفرغ بقى لتحصيل العلوم الشرعيه واكون راجل اصولي، لان المحافظه بتاعتي ما فيش فيها واحد اصولي متفنن. ده قضايا ممتازه جدا. يبقى واحد يخش كليه صيدله عشان يخترع دواء جديد، واحد يخش كليه علوم قسم كيمياء عشان يخترع مركب جديد او ما الى ذلك، واحد يخش كليه هندسه عشان يعمل حاجه جديده، واحد يبقى اصولي، واحد يبقى احنا بنعمل كده طاقات جديده للامه. لكن باشكال ديت ما ينفعش، يعني لابد ان الامه ديت تستفيد مننا، تستفيد من جهدنا، وانتم لازلتم شبابا. فمساله اداره المستقبل دي مهمه جدا. ازاي ان انا اخد قرار بطريقه صحيحه، سواء قرار اخش كليه ايه، قرار هتجوز ايه وامتى، قرار اصاحب مين، حتى لما تيجي تصاحب واحد عاوز برضك دراسه اصاحبه ليه وعشان ايه. ممكن اصاحب واحد فاسد جدا بس يبقى عندي هدف ان انا اصلحه، فادرسه اشوف هو مستواه المادي ايه، اصحابه مين، بينام امتى، بيصحى امتى، بياكل ازاي، ايه افضل الاكلات اللي عنده، افضل المشروبات اللي عنده، افضل اللبس اللي بيحب يلبسه، بيحب يقرا في ايه، ايه المجلات، الصحف، الجرايد، الكتب، ادرسه دراسه تم. عشان لما اجي اتعامل معاه اتعامل معاه على بينه. فرض ان هو عنده حموضه مثلا، بقول تعالى اعزمك على كشر البحر، فالراجل عنده حموضه، يعني لو اكل واحده كشري من هنا هيروح على الطوارئ ثاني مره. يبقى انت لما وتقول لا لابد تيجي يا سيدي اتأمل وجهك، لا لابد تيجي انا عازمك يا راجل سيبني بقى، لا لابد انا عازمك. يبقى انت كده نفرت منك، لان انت لم تدرس ما انواع الاطعمه التي لا يشتهيها. لكن لو انت جات لك المعلومه ان عنده حموضه او ما بيحبش الحاجه ديت، اذا ما تعزموش عليه، ما تعزموش عليه. ما يكونش مثلا عنده سكر مثلا وتقول له انا عازمك على عصير قصب، يا سيدي ما ينفعش، يا سيدي مش عارف ايه. او يكون عنده مثلا انخفاض في الضغط وتقول له انا عازمك على الدوم، عصير الدوم، او عازمك على كركديه، يقول لك بس انا مش ليا راي، يقول لك لابد اشرب، ما تردنيش يا سيدي، يجيبك انت لا ما ينفعش. يبقى انت لابد يكون عندك دراسه جدوى للشخص الذي ستقوم بدعوته. ودي مسألة مش هتاخد منك إلا لمحات بسيطة، لمحات بسيطة. جلسة واحدة تعرف فيها حياتك كلها، ولكن يكون عندك طريقة لطيفة في الكلام وأسلوب حسن في العرض، ويكون عندك شفافية، ويكون قلبك صافي حيث إن أنت تستفيد من هذا المجلس. يبقى إحنا في حاجة إلى إدارة كل حاجة، كل حاجة تحتاج إلى إدارة، بحيث نحن نوصل بإذن الله تعالى إلى النتائج الطيبة بطريقة صحيحة.